المسلم يا إخوان حياتي كلها نخوة لأن الدين يخبرني رسول الله لي قدوة رسول الله لي قدوة فأوصاني وأوصاكم كتاب الله لك اقرأ فأوصاني وأوصاكم كتاب الله قلبك الرطب وعند لقائه تكرم فتى القرآن هيا يقرأ ورتل ما به تغنم فيصفو قلبك الرطب وعند لقائه تكرم تفكر في كلام الرب دمعا ما به تسلم وطريق الخير بأشواك فهل تسلم أنا المسلم أنا المسلم يا إخوة يا إخوة حياتي كلها نخوة لأن الدين يخبرني رسول الله لي قدوة أنا المسلم يا إخوة حياتي كلها نخوة لأن الدين يخبرني رسول الله لي قدوة فكن يا ابني أترجة وباعد عنك ذي التمرة فكن يا ابني أترجة وباعد عنك ذي التمرة فتسمو ترتقيه تعلو وتلقى سندس الجنة أنا المسلم يا إخوة.